إذا أدرك. طيب أدرك المأموم الإمام في أول الصلاة، نعم نسي من؟ مأموم يجب عليه سجود السهو، يتحمله الإمام عنه. تحمل هنا ذكرنا أنه يستحمل مجازي، يعني أن المأموم لا يطالب به ولا يجب على الإمام أن يسجد أيضا، أي ما يجب عليه أصلا. وأصلا أنا يا أحمد لو صليت خلفي أنت تسيت التسبيح، شن دليل عنك؟ ولا أسجد للجميع قلوب واحدة، كأن احنا طالعين في مطعم الظاهر. نعم أخ سؤال. لا كل اليقين هو الأقل. يقين مثل عدد الطلاق، لو شك هل هي ثلاثة أو اثنتين أجعلها اثنتين، عدد الغسلات، عدد الطواف، كلها اليقين الأقل أقل أقل. خلاص آخر شيء نكتفي بكرة إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. عندنا بعضنا نسيت على هلا حياك الله، كيف حالكم؟